بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. السؤال الرابع عشر: هل يجوز للأب أن يمنع ابنته من الزواج بحجة الدراسة؟ لا يحل له ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الحديث، وهذا لا يقل عن الحسن بمجموع طرقه، وقد يصححه بعض أهل العلم. فإذا رأى أنها قد بلغت مبلغ النساء وأتاه من يرضى دينه وخلقه فليعرضه عليها، ولا يحل له أن يمنعها. نعم، لكن إذا رفضت هذا شيء يعود عليها هي. نعم.